يجوز أن ننقل منها حديثا ونعزوه إليهما؟ أي هل يصح أن ننقل من المستخرجات على الصحيحين حديثا من الأحاديث ثم نقول بعد ذلك، يعني الحديث ما أخذناه من صحيح مسلم، أخذناه من المستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة الإسفرايني، فبعد أن أخذناه من كتاب المستخرج لأبي عوانة وما رجعنا إلى صحيح مسلم، هل يجوز أن نقول أخرجه مسلم؟ الصواب والصحيح أنه لا يصح أن نقول أخرجه مسلم، لأن مسلما أخرج أصل الحديث، ولكن في غالب الأحيان المستخرجات إما تتوافق مع الصحيح بمجمل الألفاظ أو بالمعنى، وقد يكون في المستخرجات زيادة ألفاظ، وربما أحيانا يكون هناك زيادة منكرة أو ضعيفة، فننسب إلى صحيح مسلم أو إلى صحيح البخاري ما ليس منه أو ما لا يليق به. لذلك السؤال، هل يجوز أن ننقل منها، أي من المستخرجات، من أحد المستخرجات كالمستخرج على مسلم لأبي عوانة والمستخرج على صحيح البخاري للإسماعيلي والمستخرج عليهما معا على البخاري وعلى مسلم لأبي نعيم الأصفهاني صاحب كتاب حلية الأولياء؟ إذن الصحيح لا يجوز أن ننسب أحد هذه الأحاديث التي وجدناها في أحد المستخرجات إلى الصحيح ما لم نرجع إلى صحيح البخاري أو إلى صحيح مسلم وننظر في المتن، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون أبو عوانة وافق مسلما باللفظ، وافق مسلما باللفظ، فعند ذلك نقول أخرجه أبو عوانة وكذلك مسلم في صحيحه. فقال: بناء على ما تقدم، فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري أو مسلم إلا بأحد أمرين: أن يقابل الحديث بروايتهما، أن يرجع هو بنفسه إلى صحيح مسلم كما قلنا أو إلى صحيح البخاري، هذا هو المراد بقوله أن يقابل الحديث بروايتهما. الأمر الثاني: أو يقول صاحب المستخرج أو المصنف، أي مصنف من المصنفين يعني، أخرجاه بلفظه، أخرجاه بلفظه. صاحب المستخرج كما قلنا أحد هؤلاء الثلاثة، أو مصنف من المصنفين، أحيانا البيهقي يخرج في سننه الكبير بعض الأحاديث وينسبها للبخاري أو لمسلم، فإذا قال البيهقي أخرجه البخاري بهذا اللفظ فهو يعني ثقة وثبت ومعتمد، عند ذلك يمكن أن نأخذ كلامه على سبيل الاحتجاج بما ذكره هذا الإمام الكبير وأن نعزوه للبخاري. إذن الأمر الثاني: أو يقول صاحب المستخرج أو المصنف، أي مصنف من المصنفين من الأئمة كالبيهقي وكأبي نعيم وكذلك المنذري مثلا في الترغيب والترهيب، والبغوي في شرح السنة في كثير من الأحيان لا ينصون باللفظ أو لا يصرحون بنسبة هذا الحديث إلى البخاري أو إلى مسلم باللفظ، وإنما يقولون أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه الشيخان وما أشبه ذلك. فإذا نص أحد هؤلاء على أن أحد الشيخين رواه بهذا اللفظ، أو أحيانا يعبرون يقولون رواه بحروفه، فعند ذلك لا بأس أن نأخذ هذا الحديث من هذه الكتب وأن ننسبه للبخاري أو لمسلم. فوائد المستخرجات على الصحيحين. للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة، ذكرها السيوطي في تدريبه، أي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، وهو من أوسع الكتب بالنسبة لعلم مصطلح الحديث وقواعده. تدريب الراوي الحقيقة، وكتاب فتح المغيث للسخاوي، يعني أوسع وأشمل الكتب السابقة التي يعني تكلمت في مصطلح أهل الحديث وفي قواعدهم. وإليك أهمها. الأمر الأول، الفائدة الأولى من المستخرجات، قال علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري مثلا لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. يعني القاعدة في المستخرج ممنوع على المستخرج أن يروي حديثا عن البخاري أو عن مسلم، لأنه لو رواه عنه يعني من طريق البخاري أو من طريق مسلم ما أصبح مستخرجا، ما أصبح كتابه مستخرجا ولا أصبح هو مستخرج، وإنما رواه عن البخاري أو عن مسلم، فلا بد من أن يرويه عن قرين للبخاري مثيل للبخاري في الطبقة، أو عن قرين للإمام مسلم. يعني لا بد أن يروي هذا الحديث بالذات عن قرين للبخاري أو قرين لمسلم، ويرقى مباشرة إلى شيخ البخاري أو إلى شيخ شيخه، كأن يروي مثلا البخاري حديثا عن قتيبة ابن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الإسماعيلي ويروي هذا الحديث لسند آخر، يترك البخاري ويستبدله بشيخ آخر، ثم يرقى إلى قتيبة ابن سعيد شيخ البخاري فيرويه بنفس الإسناد أيضا عن قتيبة، إذن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو ربما أحيانا يرقى هذا المستخرج بالطريق المختلف عن طريق البخاري، يرقى إلى مالك مباشرة، وربما يرقى إلى نافع، وربما يرقى إلى نافع. المهم أن صاحب المستخرج، صاحب المستخرج ينضبط في الصحابي، في الصحابي، صحابي واحد، ابن عمر، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، وينضبط في أصل المتن، في أصل المتن أو معناه. هذا هو المستخرج، أن يتقيد المستخرج بالصحابي حصرا، لأنه لو روى هذا الحديث عن صحابي آخر فليس هو بمستخرج على البخاري، وإنما هو أتى بحديث يعني على حدة، ليس من رواية البخاري هذا الحديث. إذن الأهم في المستخرج أن ينضبط تحت أمرين اثنين: الأمر الأول يتقيد بالصحابي، والأمر الثاني أن يتقيد بمجمل المتن ومعناه، وإن كان فيه زيادة ألفاظ أو نقص ألفاظ أو تبديل بعض الكلمات، ولكن أصل هذا الحديث عند البخاري وعند الإسماعيلي واحد. نعم. إذن الأمر الأول من الفوائد في المستخرجات: لماذا قام أصحاب المستخرجات بتأليف هذه الكتب؟ هناك فائدة: علو الإسناد. والأمر الثاني الزيادة في قدر الصحيح، وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة. الزيادة في قدر الصحيح، في قدر أي في مقداره، والمراد هنا الألفاظ أي في المتن النبوي، وليس المراد من جهة الإسناد، لأنه سيتكلم في الفائدة الثالثة على الإسناد. إذن الزيادة في قدر الصحيح، وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة يعني في المستخرجات، وتتمات في بعض الأحاديث، كأن يكون في هذا المستخرج بعض الألفاظ التفسيرية، أو يكون في المستخرج تذكر فيه سبب ورود هذا الحديث، يعني لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأي سبب، أو في أي زمان أو مكان. فهذا من فوائد المستخرجات. عرفنا؟ إذن قد تكون هناك زيادات تفسيرية بمعنى موضحة للمتن الذي في الصحيحين أو في أحدهما، أو يذكر في المستخرجات سبب ورود هذا الحديث، لماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو السبب، وفي أي زمان وفي أي مكان. فمعرفة الزمان أمر هام، لأنه لو عرفنا أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في فتح مكة في السنة الثامنة، أو يوم حنين، أو في حجة الوداع، وعرضه حديث كان مثلا ذكر في أنه في معرض وقعة بدر أو أحد وتعارضا ولم يمكن الجمع بينهما، فنحكم بالحديث الذي يعني علمنا أنه متأخر على الحديث المتقدم من باب الناسخ والمنسوخ، من باب الناسخ والمنسوخ. الفائدة الثالثة: القوة بكثرة الطرق. القوة بكثرة الطرق، لأن المستخرج في غالب الأحيان يذكر طرقا للحديث الذي ورد في أحد الصحيحين، وربما يكون هناك، لا يكون هناك طرق متعددة، ولكن يكون هناك متابعات. ما هي المتابعة؟ بأن يكون في أحد رجال البخاري فيه بعض الضعف أو بعض الكلام، فيرويه الإسماعيلي من طريق آخر، فعنده في الإسناد رجل يعني يزيل احتمال الخلل بالنسبة لأحد رجال البخاري الذي فيه كما قلنا بعض الضعف أو بعض الكلام أو بعض اللين. أو قد يكون أحد رجال البخاري قد يكون مدلسا، قد يكون مدلسا، فيأتي في رواية المستخرج على البخاري ولو حتى عن هذا الراوي حصرا كهشيم بن بشير مثلا، هو ثقة حجة من رجال البخاري ومسلم، ولكنه كان يوصف بالتدليس. فأحيانا يروي الحديث في صحيح البخاري عن عنة، فيأتي في المستخرج من طريق آخر يذكر صاحب المستخرج أو من روى عن هشيم بن بشير هذا الحديث يصرح فيه بالسماء، يصرح فيه بالسماء أو بالتحديث من شيخه الذي هو فوقه، فيزول بذلك احتمال الانقطاع. لكن طبعا للفائدة هناك قاعدة، أن كل ما في الصحيحين من الأحاديث التي فيها عنعنة المدلسين، عنعنة المدلسين كقتادة والأعمش وأبي الزبير وأشباههم، ففي الصحيحين ولو وجدناها يعني بصيغة عن أو أن محمولة على السماء، محمولة على السماء، لأن لا بد أن البخاري ومسلما قد علما من خلال طرق أخرى أن هذا المدلس قد سمع هذا الحديث من شيخه، ولكن لسبب أو لآخر، لعلو الإسناد أو لشهرة الرجال في هذا الإسناد، أخذ البخاري هذا الحديث من هذا الطريق وترك الطريق الثاني الذي هو أقل شهرة، أقل شهرة، عرفنا؟ لأن هناك أسباب. لذلك قال السيوطي يدعم هذه القاعدة بالنسبة لعنعنة المدلسين في الصحيحين، وما أتانا في الصحيحين بعن، يعني أي عن المدلسين من رواية المدلسين، فحمله على ثبوته قمن، يعني ينبغي أن يحمل على الثبوت، قمن أي خليق وجدير وحقيق بمعنى واجب، بمعنى واجب. وما أتانا في الصحيحين بعن فحمله على ثبوته قمن، بمعنى خليق وجدير وحقيق أي واجب. إذن الفائدة الثالثة من المستخرجات القوة بكثرة الطرق، وفائدتها الترجيح عند المعارضة. كذلك فيها من الفوائد حقيقة الكثيرة، كأن يكون هناك إبهام في المتن، الإبهام في السند سبب من أسباب الضعف، يعني يكون في الإسناد رجل غير مسمى عن رجل أو عن امرأة أو عن رجل من جهينة، طبعا لا يوجد في الصحيحين هكذا، إذا وجد فيكون هذا الرجل معروفا عن أبيه عن جده عن عمه عن خاله يكون معروفا، لكن قد يبهم السائل في الحديث في المثل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن سائلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أو أمر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يسمى هذا الرجل في أحد الصحيحين، ففي المستخرج في كثير من الأحيان يسمى هذا الرجل ويعين لأنه فلان الفلاني وهكذا. هناك فوائد أخرى أيضا تراجع في المطولات كتدريب الراوي وفتح المغيث السخاوي. ننتقل إلى مسألة أخرى، يقول المؤلف: ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟ مر بنا أن البخاري ومسلما لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح، وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول، والمراد بالأمة علماء الأمة، علماء الأمة، والمراد بعلماء الأمة من كان على السنة، من كان على السنة، أما من كان على البدعة فليس هو المقصود، يعني الرافضة يضعفون ويطعنون في الصحيحين بشكل عام، المعتزلة أيضا يضعفون عشرات الأحاديث الموجودة في الصحيحين. الجهمية الجبرية من المبتدع أيضا يضعفون العشرات من الصحيحين، فليس هم المقصود. إذن حينما قال وأجمعت الأمة أي علماء الأمة، والمراد من العلماء أهل السنة الذين هم على المنهج القويم، الذين ساروا على نهج الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. قال فما هي الأحاديث المحكومة بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا ترى؟ والجواب هو أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته، وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، أما ما حذف من مبدأ إسناده أي من أول إسناده، وأول الإسناد هو شيخ المؤلف، شيخ البخاري، شيخ مسلم، شيخ أحد الأئمة الستة، أصحاب المسانيد، أصحاب المصنفات. إذا سقط الشيخ المباشر لمصنف من هذه المصنفات فهذا يقال له تعليق، سواء سقط رجل أو سقط رجلان أو سقط كامل السند. فالبخاري في كثير من الأحيان يعلق الحديث فيسقط رجلا فقط، فيقول في بعض الأحاديث الإمام البخاري وقال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أحيانا يقول وقال الليث ابن سعد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الليث ابن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له تعليق. إذن أول السند هو بداية السند عند مؤلف من المؤلفين أو مصنف من المصنفين، ونهاية السند التي هي تكون الجهة المقابلة عند الصحابي، عند الصحابي. قال وهو في البخاري كثير، التعليق يعني التعليق استخدمه البخاري كثيرا لأغراض متعددة، تارة لأجل الاختصار على القارئ، وتارة لأنه يكرر هذا الحديث فيعلقه في مكان ثم يصله في مكان آخر أيضا على سبيل الاختصار وعدم التطويل، وأحيانا بسبب أن هذا الإسناد أو أحد هؤلاء الرجال الذين أسقطهم البخاري ليس على شرطه، يعني فيه بعض الضعف، فيه بعض اللين، وهو شرطه أن لا يروي إلا عن الثقات المشاهير، ولكن مع ذلك يعلم البخاري أن هذا الحديث ثابت عن مالك أو عن الليث بن سعد وإن كان من رواية رجل فيه ضعف. فالبخاري مثلا يروي عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ويروي عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد، وكلاهما فيه ضعف وفيه كلام، لكن طبعا هما فوق درجة الضعيف، يعني هما في درجة الحسن الصدوق أو قريب من الصدوق على خلاف فيهما، عرفنا؟ فأحيانا يعلق البخاري الحديث لأجل ذلك أن هذا الرجل ليس على شرطه، ولكن هو يعلم بأن هذا الحديث ثابت عن مالك وموجود في الموطأ أو في عدة روايات للموطأ، وأنه ثابت في أحاديث الليث. إذن قال وهو في البخاري كثير، لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب البتة، يعني البخاري غالبا يعلق بعض الأحاديث بترك السند أو بعض الإسناد في الأبواب أو في التراجم للأبواب. فالبخاري مثلا مما فعله في صحيحه بأن قال: باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فهذا الحديث رواه مسلم وأحمد وأصحاب السنن، بوب به البخاري ولم يرى الاحتجاج بسنده أو بإسناده، لكنه ثابت عنده. ثم تحول إلى حديث آخر على شرطه، يعني استفاد من هذا الحديث أنه بوب به لمسألة فقهية أو منهجية مثلا، ثم أسند عن جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جرير قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. إذن هذا الحديث الذي بوب به البخاري ساقه بدون سند، يقال أو معناه أنه يعني استخدمه في أول الباب في التبويب أو في التراجم، يعني مقدمات الأبواب. أما بعد أن يشرع بأن يسند الحديث الأول، يسوق السند في الحديث الأول من الباب، فبعده لا يعلق الأحاديث، لا يعلق الأحاديث. إذن معظم هذه التعليقات إنما تكون في تراجم الكتب أو الأبواب، تراجم الكتب أو الأبواب. نعم. ولا يوجد لذلك، أكد هذا المعنى، شيء منه في صلب الأبواب البتة، يعني في أصل الأبواب أو في أثناء الأبواب، وإنما في مقدماتها حصرا. أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر، لم يصله في موضع آخر، حديث واحد في مسلم. طبعا يستثنى مقدمة مسلم من ذلك، فالإمام مسلم علق بعض الأحاديث المرفوعة، ذكرها يعني بدون سند، وعلق بعض أيضا الآثار أي أقوال الصحابة والتابعين. فحينما قال لا يوجد في صحيح مسلم إلا حديثا واحدا معلقا، عرفنا أي في صحيح مسلم. أما في مقدمة مسلم فذكر عدة أحاديث الإمام مسلم بدون سند، وذكر آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين بدون سند. لذلك أكد هذا المعنى فقال: أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر، فحكمه كما يلي. قال: فما كان منه بصيغة الجزم كقال وأمر وذكر، أي كقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بكذا، فهذا يقال فيه رواه بصيغة الجزم، رواه تعليقا بصيغة الجزم أي القطع، أي القطع، وهو الذي يعبر فيه بصيغة المبني للفاعل، بصيغة المبني للفاعل، يعني ذكر الفعل والفاعل مقدر، الفاعل مقدر أو موجود، لكن هذا على خلاف المروي بصيغة التضعيف أو التمريض، فذاك مروي بصيغة المبني للمجهول، يعني بما لم يسمى فاعله. نعم. لذلك قال: كقال وأمر وذكر هذه صيغ الجزم وقس عليها طبعا، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، فهو حكم منه من البخاري لو أضفنا منه، فهو حكم منه بصحته عن المضاف إليه. وما لم يكن فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه. ومع ذلك فليس فيه، أي في صحيح البخاري أو حتى في مقدمة صحيح مسلم، حديث واهن. ما معنى واهن؟ أي شديد الضعف. إذن هناك فرق بين قولنا حديث ضعيف وحديث واهن أو شديد الضعف. فحديث واهن تساوي شديد الضعف، سواء قلنا واهن أو واهي أو واهي الإسناد وما أشبه ذلك. لماذا قال لا ينبغي أن يكون في أحد الصحيحين ولو تعليقا أن يكون حديث ضعيف الإسناد جدا؟ قال لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. فمما ذكره البخاري في صحيحه في بصيغة التمريض حديث جرهد، فقال ويذكر عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ويذكر عن جرهد أحد الصحابة، عن جرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. إذن ويذكر هذه ورغدت بصيغة التمريض. وخلاصة الكلام في حديث جرهد، يعني خلاصة الكلام أنه حديث حسن، أنه حديث حسن مع أنه ذكره بصيغة التمريض، بصيغة التمريض والتضعيف، وذكره معلقا بلا سند. وعقب ذلك البخاري بحديث أنس بن مالك، بحديث أنس بن مالك يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب على دابته انكشف ثوبه فرأى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم أو بياض ركبته. فماذا قال البخاري يجمع بين الأحاديث من حيث الفقه والفهم الذي فهمه واستنبطه؟ قال حديث أنس أسند، لأنه متفق عليه من جهة الإسناد، يعني أصح أسند. وحديث جرهد أحوط، وحديث جرهد أحوط الذي يعني يذكر فيه أن الفخذ عورة أو من العورة ما بين السرة والركبة. خلاصة هذا البحث، هناك أبيات رائعة للسيوطي في الكلام على الحديث المعلق. قال رحمه الله: ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، ما أول الإسناد منه يطلق ولو رجل يعني من أول الإسناد سقط ولو إلى آخره معلق، أي فهو الحديث المعلق. وفي الصحيح ذا كثير فالذي، وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي، وفي الصحيح ذا كثير فالذي أتي به بصيغة الجزم خذي صحته عن المضاف عنه، صحته عن المضاف عنه وعكسه ضعف ولا تهنه. وعكسه يعني ما ورد بصيغة التمريض أو التضعيف ضعف ولا تهنه، أي لا تحكم بشدة ضعفه. وحتى ما ذكره بالنسبة للشطر الأخير من هذه الأبيات السيوطي ليس دقيقا، يعني هناك تعقب على السيوطي، لأن الحافظ ابن حجر بعد أن قام بوصل المعلقات في صحيح البخاري واجتهد في ذلك أحسن الاجتهاد، فوصل معظم الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة عن الصحابة والمقطوعة عن التابعين. فخلاصة القول ما ينبغي حتى ما ذكره البخاري بصيغة التمريض أو التضعيف أن نقول خلص القاعدة أنه ذكره بصيغة التمريض أو التضعيف فهو حديث إذا كان نبويا حديث ضعيف، أو هو أثر إن كان موقوفا أو مقطوعا ضعيف. فبعد التتبع من خلال ما قام به الحافظ ابن حجر وجد أن معظم ما علقه البخاري في صحيحه من الأحاديث المرفوعة والآثار بصيغة الجزم صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، والضعيف فيه نادر أو قليل. وأما ما ذكره البخاري بصيغة التمريض أيضا سواء كان مرفوعا أو موقوفا أي على الصحابي أو مقطوعا من كلام التابعي، فوجد منه أيضا الصحيح والحسن والضعيف. وجد أيضا في المعلقات التي ذكرها بصيغة التمريض ما هو صحيح وحسن وضعيف، ولا يوجد في صحيح البخاري لا في الموصولات ولا في المعلقات سواء كانت نبوية أو عن الصحابة والتابعين ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع. لا يوجد بفضل الله شيء في صحيح البخاري لهذه الصفة، وإن يعني لم يكن بإسناد، وإن لم يروه بإسناد. مراتب الصحيح. مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح ثلاث مراتب بالنسبة لرجال إسناده. وهذه المراتب هي: فأعلى مراتبه أو فأعلى مراتبه ما كان مرويا بإسناد من أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر. إذن سواء كان بسلسلة ذهبية أو سلاسل مشهورة بأنها أصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد، فهذا أعلى مراتب الصحيح، هذه المرتبة الأولى. ودون ذلك رتبة ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. إذن حماد بن سلمة أيضا من رجال مسلم ومن رجال السنن الأربع، وروى له البخاري تعليقا، روى له البخاري تعليقا لم يحتج فيه في أو به في الأصول، وهو ثقة، وهو ثقة. حتى قال ابن حجر في ترجمته في التقريب: هو أثبت الناس في ثابت البناني صاحب أنس، هو أثبت الناس في ثابت البناني صاحب أنس. إذن هو ثقة، ولكن ليس بالنسبة للضبط والإتقان في درجة الإمام مالك، ليس في درجة الإمام مالك. ودون ذلك رتبة ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليهم وصف الثقة كرواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. سهيل هذا ابن أبي صالح أيضا روى له البخاري تعليقا ومقرونا بغيره، وروى له مسلم محتجا به، كذلك الإمام مالك في الموطأ احتج بسهيل هذا عن أبيه. أبو صالح مشهور، أبو صالح الذي يقال فيه أبو صالح السمان أو أبو صالح الزيات، اسمه ذكوان، اسمه ذكوان، لم ينسب لأبيه، لا نسبة في كتب التراجم لأبيه. إذن أبو صالح السمان أو زيات يقال له اسمه ذكوان، قيل له السمان لأنه يبيع السمن كان في حانوته، وقيل الزيات لأنه يبيع الزيت أيضا. وصفه ابن حجر بقوله في التقريب بقوله صدوق، صدوق، إذن هو في أدنى مراتب الحديث الصحيح، ومن أهل العلم طبعا من جعله يعني فوق الصدوق، فوق الصدوق قال هو ثقة لكن عنده بعض الأخطاء وبعض الخلل الغير كثير في حفظه، فحديثه أيضا صحيح، حديثه صحيح. الصحابي هذا أبو هريرة، هذا تابعي. أبو صالح قلنا أبو صالح عن أبي هريرة، أبو صالح اسمه ذكوان، قلنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني أبي صالح واسمه ذكوان عن أبي هريرة. هذه سلسلة فيها أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وفي موطأ مالك وفي المسانيد والمصنفات. ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى 7 مراتب بالنسبة للكتب المروي فيها ذلك الحديث، وهذه المراتب هي: المرتبة الأولى ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وهو أدنى أعلى المراتب، إذن أعلى المراتب هو ما اتفق عليه الشيخان، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. على شرطهما، سيأتي الكلام على شرطهما، أي رجال الإسناد. مثلا لو وجدنا رجال الإسناد أو سلسلة الإسناد التي يروي لها البخاري وجدناها في سنن أبي داود أو في سنن ابن ماجة أو في مسند أحمد، فرجال الإسناد عند أحد هؤلاء الأئمة هي السلسلة التي يروي بها البخاري في صحيحه، فنقول هذا الحديث عند ابن ماجة أو غيره على شرط البخاري، أي رجاله رجال البخاري. ثم الدرجة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما. لماذا قال ما صح عند غيرهما من الأئمة؟ لأن ابن حبان اشترط أيضا في صحيحه إخراج أحاديث الثقات، وكذلك ابن خزيمة، وكذلك ابن خزيمة، لذلك يقال في شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان بأنه على شرط غير الشيخين، يعني ممن اشترط الصحة في إخراج الأحاديث والثقة في الرجال الذين يروي لهم في صحيحه. وإن كان حصل طبعا تساهل أو بعض التساهل لهما، حصل بعض التساهل، لكن ليس في صحيحيهما ما هو ضعيف جدا أو منكر أو موضوع. وحتى الضعيف فقط، الضعيف غير شديد الضعف، قليل في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. ابن خزيمة هو محمد بن إسحاق ابن خزيمة، محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة، الملقب بإمام الأئمة. لماذا لقب بإمام الأئمة؟ لأن البخاري وهو يعني لما زاره ابن خزيمة، كان ابن خزيمة في سن الشباب والإمام البخاري يعني في سن الشيخوخة، فما زال في بداية الطلب ابن خزيمة لكن في سن الشباب، وحصل الأحاديث فذاكره البخاري في بعض الأحاديث، سهرا معا فحدث البخاري عن ابن خزيمة، البخاري شيخ كبير وابن خزيمة ما زال في سن الشباب، حدث عنه بحديثين أو ثلاثة، لكن ليس في الصحيح في تاريخه، ليس في صحيحه في تاريخه. وكذلك مسلم التقى مع ابن خزيمة أكثر من مرة، وأيضا حدث عنه بحديث أو حديثين خارج الصحيح أيضا. إذن هذان العالمان الكبيران أخذا بعض الأحاديث من ابن خزيمة فلقب بإمام الأئمة، لقب لأجل ذلك بإمام الأئمة. نعم. ابن حبان وأبو حاتم، محمد ابن حبان، أبو حاتم محمد ابن حبان. ابن خزيمة توفي سنة 11 و300، وابن حبان توفي سنة 54 و300، سنة 54 و300. الإمام السيوطي له أبيات فيما يتعلق بترتيب هذه المراتب السبعة. نعم. بعد أن ذكر من أول يعني من صنف في الحديث وكذا، ثم انتقل إلى الصحيحين فقال: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم بعد القرآن ولهذا قدم. مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، ولهذا قدم. مروي زين أي المتفق عليه، مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرطيفة غيرهما. فشرط أول فثان ثم ما كانا على شرطيفة غيرهما، والمراد في غالب الأحيان بالفتى بمعنى المراد ابن خزيمة وابن حبان، لأنهما بمثابة الشباب بالنسبة للشيخين. إذن نعود أو نعيد الأبيات: وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدما. مروي زين فالبخاري فما مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما، صار عندنا خمسة. فشرط أول فما حوى شرطهما، فشرط أول فثان فشرط الأول بخاري، شرط الثاني مسلم، فشرط أول فثان ثم ما كان على شرطيفة غيرهما. فشرط أول فثان ثم ما كان على شرطيفة غيرهما. وعدة الأول بالتحرير، أخذتموه هذا، الفان والربع بلا تكرير، ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي. وعدة الأول بالتحرير، وعدة تعداد يعني صحيح البخاري، وعدة الأول بالتحرير الفان والربع بلا تكرير، الفان والربع بلا تكرير، ومسلم أربعة الآلاف وفيهما التكرار جما وافي، يعني فيهما الأحاديث الكثيرة المكررة، مكررة الإسناد والمتن أو الإسناد فقط. إذن وعدة الأول بالتحرير الفان والربع بلا تكرير، الفان والربع، المراد بالربع هون مو ربع الألف 250 حديث، مراد ربع الألفين، لأن ابن حجر يعني ضبط البخاري فكان يعني في ترقيمه نحو من 2600 حديث وزيادة، مع طبعا المعلقات مما هو مرفوع، مما هو مرفوع. الإمام ابن حجر للفائدة، هي مضت معكم أكيد، الشيخ يعني بارك الله فيه أعطاكم إياها. المرفوع الموصول في صحيح البخاري من دون تكرار بترقيم ابن حجر وضبطه وتحريره 2600 حديث واثنين، 2600 حديث وحديثان، مع المعلق المرفوع الآن يضاف إليه المعلقات المرفوعة، فيصبح العدد 2761، 2761 الأحاديث النبوية المرفوعة المعلقة والموصولة بتحرير أي بترقيم الحافظ ابن حجر من دون تكرار، من دون تكرار. طبعا فؤاد عبد الباقي رقم البخاري مع المكررات فترقيمه جاء بسبعة آلاف وخمسمائة وثلاث وستين حديثا، 7563 حديثا. أما مسلم فرقمه فؤاد عبد الباقي، ألغى فيه المكررات فجاء بترقيمه بثلاثة آلاف وثلاث وثلاثين، هذا في ترقيمات فؤاد عبد الباقي. والأمر حقيقة يختلف من مرقم إلى آخر، لأن هناك عدة اعتبارات لمسألة التكرار وعدم التكرار، للتكرار وعدم التكرار. شرط الشيخين، الآن ننتقل إلى بحث آخر ألا وهو شرط الشيخين. قال: لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح، أي في رواية الأحاديث الصحيحة في الصحيح، أي اشتراط من اشترط في الحديث الصحيح كما مر معنا: اتصال السند، العدالة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ وعدم العلة. هذا هو الأصل في تعريف الحديث الصحيح. لكن الباحثين قال من العلماء ظهر لهم من التتبع والاستقراء لأساليبهما ما ظنه كل منهم أنه شرطهما أو شرط واحد منهما. إذن هناك اجتهادات للعلماء. قال: وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين أو أحدهما مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم. عندنا خلاف بين أهل العلم في فهم شرط البخاري أو شرط مسلم أو في توجيه هذا الاصطلاح. ما المراد بقول الحاكم والمنذري وكثير من أهل العلم بقولهم هذا الحديث على شرطهما أو على شرط البخاري؟ الحاكم توسع في هذه المسألة، فعنده كل رجل روى له البخاري في صحيحه، كل رجل روى له البخاري في صحيحه، إذا وجدنا سلسلة في سنن أبي داود أو في كتاب آخر وهؤلاء الرجال يروي لهم البخاري عادة في صحيحه، فلم يشترط الحاكم أن تكون رواية البخاري عن هؤلاء الرجال أن يكون ذلك في سلسلة معينة أو من خلال رواية الشيوخ عن شيوخهم. فمثلا ربما مثال، طبعا لا يشترط في هذا المثال الصحة وإنما المراد منه التقريب، البخاري مثلا في عنا معمر بن راشد إمام حجة جبل ثقة من رجال البخاري ومسلم وقد أكثر من الرواية عنه، منيح؟ فعنده مشكلة معمر هذا أن ما أملاه على عبد الرزاق صاحب المصنف وما حدث عنه أهل اليمن أو أهل مكة أو أهل المدينة من أحاديث فهي صحيحة على شرط البخاري ومسلم. معمر هذا أصله من البصرة من العراق، عاش معظم أيامه في اليمن، فزار البصرة في أواخر أيامه ولم يصطحب الكتب وكانت ذاكرته قد ضعفت قليلا، فطلب منه أهل البصرة أهل بلده أن يحدثهم بأحاديث. صار الرجل صار خرج من عندهم يعني غلاما، كان غلاما أصبح عالما مشهورا يقصد من جميع البلاد، فطلبوا منه أن يحدثهم بأحاديث فاعتذر فألحوا عليه فحدثهم ببعض الأحاديث فأخطأ في بعض منها. لماذا؟ لأنه من ناحية لم يصطحب كتبه، من ناحية أخرى كان كبيرا في السن. لذلك العلماء نبهوا وقالوا ما رواه أهل البصرة عن معمر لا يحتج به أو فيه ضعف. فقد يأتي آت فيأتي إلى رجل من أهل البصرة، خلينا نقول محمد بن يحيى الذهلي، فيروي حديثا عن معمر. البخاري روى لمحمد بن يحيى الذهلي وروى لمعمر، لكن ما روى لمحمد بن يحيى الذهلي عن معمر خاصة، عرفنا؟ فعلى مذهب الحاكم كيفما تبدل الرجال في إسناد من الأسانيد، المهم أن البخاري يخرج لهؤلاء الرجال فيقول هو على شرط البخاري، أي رجاله رجال البخاري. ومن أهل العلم من وجه هذا الكلام وقيده بأن شرط البخاري هو أن ينحصر في سلسلة معينة. فالبخاري مثلا روى عن معمر من طريق رجلين فيقول إذا روى البخاري عن هذا الرجل عن معمر وعن الثاني عن معمر ووجدناه في مستدرك الحاكم أو في كتاب آخر يمكن أن يحمل على أنه على شرط البخاري، على شرط البخاري. أما أن كما ذكرنا يكون هناك تبديل في سلاسل الإسناد وتغيير، ولكن هؤلاء الرجال بشكل عام هم من الرجال الذين روى لهم البخاري في صحيحه، فليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. ومن الأمثلة مثلا هشيم بن بشير، قال العلماء هو ثقة وحجة كما قلنا من رجال الأئمة الستة، لكن قالوا فيه ضعف، ومن أهل العلم من أطلق فيه الضعف عن الزهري خاصة، لأنه سافر إلى الزهري وكتب عنه أحاديث، وكان في عودته إلى العراق من المدينة ولم يحفظ هذه الأحاديث جيدا، اعتمد على الكتاب أو على الكراس، وفي أثناء الطريق جاءت ريح شديدة فذهبت بهذا الكتاب، فحدث ببعض الأحاديث عن الزهري من حفظه فأخطأ فيها. فهشيم بن بشير من رجال البخاري ومسلم، لكن ليس من المتثبتين في الزهري، ليس من المتثبتين في الزهري. فالبخاري يبتعد وينأى عن مثل هذه الرواية، وإن كان الرجل كما قلنا بشكل عام هو ثقة وحجة. عندنا مسألة ثانية أيضا، هشيم بن بشير مثلا مدلس ويرسل كما قال ابن حجر الإرسال الخفي، الإرسال الخفي. فالبخاري لا يحدث عن هشيم بن بشير إلا ما أيقن وعلم أن هشيما هذا مما تحمله عن شيخه بتحديث أو سماع، وإن كان جاء في روايته بالعنعنة مثل ما قلنا بسبب علو الإسناد، أو لأن شيخ البخاري ما صرح في رواية هشيم عن شيخه كالأعمش مثلا بالتحديث. فالبخاري لا يخالف الرواية، يتقيد حرفيا. شيخه مثلا أحمد بن حنبل مثلا حدثه عن هشيم بن بشير عن الأعمش بصيغة عن، فالبخاري ما يغير صيغة عن ويقول عنه شيء عن أحمد عن هشيم بن بشير قال حدثنا أو أخبرنا أو سمعته. فالبخاري أيضا كما قلنا ينتقي للشيوخ الذين يحدث لهم في صحيحه، ولا يحمل إلا الصحيح من أحاديثهم، فقد يأتي الحاكم ويحدث بكل أحاديث هشيم بن بشير ما رواه عن عنة أو احتمال إرسال أي انقطاع فيه، أو عن شيوخ، عن شيوخ كما قلنا يعني هو ليس من المتثبتين فيهم، فالحاكم يقول هذا الحديث على شرط البخاري، وبعض النقاد يقولون هذا الحديث ليس على شرط البخاري، أن البخاري ما تقيد بهذه السلسلة، ما تقيد بهذه السلسلة. نعم. لذلك قال نعيد المؤلف: وأحسن ما قيل في ذلك أي شرط الشيخين أن المراد بشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا في من طريق رجال الكتابين أو أحدهما، مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في رواية عنهم. النووي صرح بذلك، قال في كتاب الإرشاد الذي هو تهذيب لابن الصلاح، نعم رجال الشيخين هو أن يكون رجال إسناد هذا الحديث خارج الصحيحين في كتابيهما، يعني رجال الحاكم رجال ابن حبان رجال أحمد هم الرجال الذي يروي لهم الشيخان أو أحدهما، فيكون على شرط أحدهما. أيضا عقب المؤلف بقوله معنى قولهم متفق عليه، مسألة جديدة الآن. إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين، أي اتفاق الشيخين على صحته وعلى تخريجه، أيضا اتفاق الشيخين على تخريجه في صحيحيهما. لا اتفاق الأمة، إلا أن ابن الصلاح قال لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه. لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، يعني حينما يقول أهل الحديث الحاكم المنذري النووي ابن كثير ابن القيم العراقي ابن حجر هذا حديث متفق عليه، المراد بذلك أن البخاري ومسلما اتفقا على تخريج هذا الحديث في صحيحيهما، يعني أنه مما حكما بصحته لأن أخرجا في صحيحيهما. نشير إلى مسألة لم يتعرض لها المؤلف، حينما يقول أحد الأئمة متفق عليه في غالب الأحيان يعني يكون أو يريد هذا الناقل حيث قال متفق عليه أن البخاري ومسلما أخرجا هذا الحديث سواء كان باللفظ أو بالمعنى. في كثير من الأحيان يكون اللفظ لأحدهما، يكون اللفظ للبخاري أو لمسلم فيقول متفق عليه، إذن سواء اتفقا على إخراجه نعم باللفظ أو بالمعنى فيجوز إطلاق متفق عليه، وإن كان الأفضل والأحسن أن نفصل في هذه المسألة فنقول أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري، أو أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم، وهذا يفعله كثير من المحدثين والأئمة في كثير من الأحيان يطلقون، فإذا أطلقوا يحتمل أنهما أخرجاه باللفظ حرفيا ويحتمل أنهما أخرجاه بالمعنى، فالأحسن أن نقول أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري أو اللفظ لمسلم، هذا من الدقة، هذا يعد من الدقة في النقل، وفي كثير من الأحيان يستخدمه الأئمة الذين ينقلون الأحاديث من الصحيحين. عندنا فقرة أخيرة في الكلام على الصحيح، هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ والعزيز مر معكم، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، على خلاف في تعريف العزيز الذي يعني ذكره البيقوني في منظومته، عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، إذن عزيز سواء رواه أو كان من رواية اثنين عن اثنين أو ثلاثة عنده عزيز. طبعا سبقه إلى ذلك ابن الصلاح، ابن الصلاح وكذلك النووي في كتاب الإرشاد عرفا الحديث العزيز بأنه ما كان من رواية اثنين أو ثلاثة. أما الذي اختاره ابن حجر في نزهة النظر حدد العزيز برواية اثنين عن اثنين، فجعل ما زاد على الاثنين جعل ذلك نعم من باب المشهور، إذن هنا خلاف بين العلماء. القول الصحيح أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا، بمعنى أن يكون له إسنادان، لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة. واشترط بعض العلماء ذلك. ما المراد بقوله غريبة هنا؟ طبعا بمعنى الغريب الذي له إسناد واحد. عندنا غريب مطلق وغريب نسبي، غالبا عند الإطلاق يراد الغريب المطلق الذي له إسناد واحد، فلا يقال يعني أراد بقوله غريبة بمعنى أنها ضعيفة أو هي مشكلة. فهناك عشرات الأحاديث الصحيحة المتفق عليها وليس لها إلا إسناد واحد، وليس لها إلا إسناد واحد. إذا قال واشترط بعض العلماء ذلك، يعني اشترط في الصحة أو في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين عن اثنين وأن يتعدد الصحابي أيضا. قال كأبي علي الجبائي المعتزلي، كأبي علي الجبائي المعتزلي اسمه محمد بن عبد الوهاب. أبو علي الجبائي اسمه محمد ابن عبد الوهاب، متوفى سنة 303، هو والنسائي في سنة واحدة ولكن البعد بينهما شاسع. الإمام النسائي من أئمة أهل السنة والجماعة وعلى المنهج القويم، وأما أبو علي الجبائي فكان رأسا من رؤوس المعتزلة والمبتدعة. كذلك عقبه المؤلف متابعا لابن حجر وغيره بالحاكم، أي أن الحاكم أيضا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون من رواية اثنين، من رواية اثنين، وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه الأمة. الحقيقة كلام الحاكم ذكر يعني ما نقل عنه في كتاب معرفة علوم الحديث، ومن رجع إلى كلام الحاكم وتدبر ما قاله فهو لم يشترط في الحديث الصحيح، لم يشترط أن يكون عزيزا، أن يكون من رواية اثنين عن اثنين، وإنما عبارته لاحظوا أو لو نقلتموها عبارة الحاكم في معرفة علوم الحديث، عرف الصحيح بماذا؟ قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، أي إلى زمن الحاكم. هكذا عبر في الصحيح. هو الحاكم كما قلنا لم يشترط ذلك في كل صحيح، وإنما أشار إلى أن أعلى مراتب الصحيح يجب أن تكون من هذا الباب، ثم لم يرد الحاكم يعني رواية المشاهير من الصحابة، رواية المشاهير من الصحابة. فمثلا من الأمثلة التي ليست على هذه القاعدة مثلا ولا يخالف الحاكم في هذه المسألة بل يسلم، سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب ويصح المسيب، المسيب في لغة أهل الحجاز والمسيب والمسيب في لغة أهل العراق، إذن هذا الاختلاف في الضبط، المسيب والمسيب يعود إلى اختلاف اللغات وإلى اختلاف علماء النحو والإعراب. الشاهد أن سعيدا هذا تفرد عن أبيه بالرواية، وما روى عن أبيه المسيب أو المسيب راو آخر، ومع ذلك حديثه في الصحيحين، حديث سعيد بن المسيب عن أبيه مدون في الصحيحين. نعم. فإذا الصحيح أن أبا علي الجبائي هو الذي تفرد بذلك الاصطلاح، طبعا لبعده عن مسألة عن السنة وعن أحوال الرجال والثقات والضعفاء وما أشبه ذلك، فاشترط هذا الاشتراط. والحمد لله رب العالمين. الآن ننتقل إلى الإجابة عن الأسئلة. إذا في عبارة غير واضحة، إذا في عبارة مغلقة أو غير واضحة، لا بأس إن شاء الله أن تستفسروا عنها. نعم. نعم. معظم المستدرك، معظم المستدرك يعني عبارة عن أحاديث، يعني على القاعدة هي غريبة، ليس لها شواهد وليست عزيزة، هذا يدل على أن مراده أعلى درجات الصحيح، أعلى درجات الصحيح، يعني الحديث الذي يكون صحيحا ولا يمكن أن يتطرق أي خلل أو احتمال خلل إلى هذا الحديث سندا أو متنا، سندا أو متنا، هذا توجيه الحاكم، لم يشترطه في كل حديث، وإلا روى كما قلنا مئات الأحاديث الغريبة، وروى أكثر من ذلك مئات الأحاديث الضعيفة أيضا، لم تتنزل حتى على هذه القاعدة. هل يختبر أن جده موافق من طريق آخر يحتج بحديثه، أو إذا انفرد بالحديث يحتج به؟ يعني ملخصا، حال الصدوق، حال الصدوق أن الحكم على حديثه، نحكم على حديثه بالحسن، الصدوق مرتبته الحسن أو الحديث الحسن، والثقة مرتبته الحديث الصحيح، والضعيف على اختلاف أنواعه ضعيف، إلا طبعا في هذا الصدوق أن تدل قرينة على نكارة هذا المتن، أو على وجود علة، أو وجود مخالفة أو شذوذ وما أشبه ذلك. مهم بداية على القاعدة، الصدوق حديثه حسن، الصدوق حديثه حسن، إلا أن يطرأ طارئ فيصرف الحسن عن هذا الحديث. ما شاء الله، الأسئلة كثيرة. بسم الله، هذا يحتاج نؤخر الكتابة التي يعني لا تكون واضحة. السؤال هنا، ما هو الإرسال الخفي؟ الإرسال نوعان، إرسال خفي وإرسال جلي. فالإرسال الجلي هو الإرسال الواضح البين، وهو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بالتدليس أو الحديث المدلس، لكن ممكن أن نقول هناك إرسال خفي بمعنى آخر غير التدليس لوضوحه. فمثلا قلنا الزهري تابعي صغير، ولد بحدود سنة 60، قيل سنة 57 للهجرة، وقيل 60، وقيل سنة 62 تقريبا، الوسط بحدود 60. فلو روى الزهري حديثا عن أبي بكر الصديق المتوفى سنة 13، فجميع الناس أو الطلبة من مبتدئين ومتوسطين في العلم في الحديث ومتقدمين يعلمون أن الزهري عن أبي بكر منقطع هذا الإسناد، فهذا يقال له إرسال جلي واضح بين. أما لو روى الزهري أو غيره حديثا عن رجل عاصره يعني كان في زمنه وفي حياته، لكن ما التقى به، فهذا الذي يقال له الإرسال الخفي. إذن الإرسال الخفي هو ما كان من رواية أحد المتعاصرين عن الآخر، أحد المتعاصرين عن الآخر، يعني كانا في زمن واحد ولم يلقه ولم يسمع منه هذا الحديث، فهو الإرسال الخفي. لماذا قيل له خفي؟ لأنه يعني لا يستطيع أن يكتشفه إلا كبار العلماء من أئمة الجرح والتعديل. أما الإرسال الجلي على الواضح البين يكتشفه حتى من كان مبتدئا في هذا العلم. وابن حجر طبعا قال إذا كان كما قلنا من رواية متعاصرين لم يلتقيا فهذا إرسال خفي، أما إذا كان من رواية شيخ عن شيخه الذي لقيه أو سمع منه خلينا نقول حديثا واحدا ثم عن حدث عنه بحديثين وثلاثة وأربعة وخمسة ولم يسمع هذه الأحاديث منه، فهذا نصرفه إلى ماذا؟ إلى التدليس، إلى التدليس، وأن هذا العمل عمل المدلسين. وعليكم السلام ورحمة الله. هل من الممكن توضيح الخبر المقطوع والمنقطع بشيء من التفصيل بارك الله فيكم؟ أمر سهل. المقطوع قلنا وما لتابع، حديث أو البيت من البيقونية، وما لتابع هو المقطوع، ومثلنا لكم فيما سبق فقلنا الأثر الذي هو من كلام التابعي يقال فيه المقطوع. فالأحاديث ثلاثة: مرفوع أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف أي عن الصحابي، مقطوع أي من كلام التابعي. ومثلنا على ذلك أو خير مثال ما ذكره البخاري في صحيحه بصيغة الجزم تعليقا بقوله وقال مجاهد، مجاهد هو ابن جبر تابعي، لا ينال العلم اثنان مستحي ومستكبر. وكذلك روى مسلم في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذن هذا هو المقطوع، هذا هو المقطوع. فرق كبير بين المقطوع والمنقطع. المقطوع أمر يعود إلى الكلام أو إلى النص أو إلى المتن أو إلى المتن، أما المنقطع فصفة تتعلق بالسند. إذن فرق بينهما كبير. والمنقطع سقوط رجل من الإسناد، سقوط رجل من الإسناد. طبعا قد يستدرك علينا بعض الإخوة فيقول الإمام الشافعي عبر بقوله مقطوع ويريد بذلك انقطاع السند، فقال العلماء هذا اصطلاح خاص للشافعي، يعني هو خارج عن القاعدة. نضيف إلى ذلك الشافعي والطبراني يعبران عن المنقطع بالمقطوع وهو خارج عن القاعدة. إذن المقطوع عبارة عن الكلام أو الفعل الذي ينسب إلى التابعي، وأما المنقطع فأمر يعود إلى الإسناد. متى نقول أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم أو للبخاري؟ حينما ترجع أنت للبخاري ولمسلم وتنقل من أحدهما حديثا بحروفه أو تحفظه بذاكرتك بحروفه ويكون للبخاري، ولمسلم هناك بعض الألفاظ القريبة ولكن المعنى واحد، فتقول أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري أو اللفظ لمسلم. ما معنى تخريج الأحاديث؟ تخريج الأحاديث له معنيان، له معنيان. المعنى الأول عزو الأحاديث إلى مخرجيها، عزو الأحاديث أي نسبة الأحاديث إلى مخرجيها. فالمحقق للكتب الآن أو خطيب الجمعة حينما يقول مثلا هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، هذا الحديث أخرجه أبو داود، هذا الحديث أخرجه ابن حبان، وهذا الحديث أخرجه فلان، وخاصة في التحقيق يتجلى ذلك بأن ينسب هذه الأحاديث لمخرجيها بداية ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال خرج أحاديثه فلان، بمعنى أنه قام بعزوها. ولكن في تخريج يعني عام، وفي تخريج هو المراد باصطلاح المحدثين والعاملين في الحقل الفني أو العلمي، أن يقوم بعزو هذه الأحاديث إلى مخرجيها، ثم ينظر في أسانيدها إن كان عنده أهلية النظر، أو على الأقل ينقل عن أئمة هذا الشأن من المتقدمين أو من المتأخرين أو المعاصرين ما تكلموا على هذا الحديث من صحة وضعف وما أشبه ذلك، فيكون عند ذلك عمله تخريجا، يكون عمله تخريجا. إذا سواء كان بعزو أو حتى هذا المعنى العام، أو بأن يحكم على الأحاديث من تلقاء نفسه، طبعا بعد أن يستفيد ممن تقدمه لكن عنده أهلية النظر والترجيح، أو لا يكون مقلدا، فعمله يعد يعني على القاعدة العامة خرج أحاديثه فلان. هل هناك فرق بين صيغة التمريض وصيغة التضعيف؟ لا، قلنا صيغة التمريض، صيغة التمريض وصيغة التضعيف واحدة. هل من توضيح أكثر في كيفية تعليق البخاري في تراجمه وفي تراجمه؟ بارك الله فيك. يعني قلنا الآن البخاري علق حديثا أو أثرا عن مجاهد، فقال قال مجاهد لا ينال العلم اثنان مستحي ومستكبر، يعني يحذر البخاري من خلال هذا الأثر، يريد أن ينبه إلى أن الطالب إذا ركبه الكبر أو الحياء، يعني هناك المسائل الكثيرة يعني هو لم يفهمها ومع ذلك يستحي أن يستفسر أو أن يتفهم أو يتعلم هذه المسائل التي أغلقت عليه، فالمعنى أنه سيفوته بعض العلم أو كثير من العلم، سيفوته بعض العلم أو كثير من العلم. أحيانا قلنا البخاري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا مباشرة، وأحيانا قلنا يقول قال ابن عباس كذا، يعني يعلق أحيانا المقطوعات والموقوفات والمرفوعات. من أراد كما ذكرنا وصل هذه المعلقات فعليه بكتاب تغليق التعليق للحافظ ابن حجر، فقام الحقيقة بهذه المهمة خير قيام. قولنا روى البخاري أو أخرج البخاري هما سواء، يعني هو الأضبط الأكثر ضبطا ودقة أن نقول أخرج البخاري أو خرج البخاري، وروى نستخدمها للصحابي، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج البخاري أو أحد الأئمة هذا الحديث. فالأحسن أن نقيد لفظ التخريج بأحد الأئمة، ونقيد لفظ روى بالصحابة، بالصحابة، هذا هو الأفضل. من أهل العلم من أحيانا يستخدم يعني روى وخرج بمعنى واحد، فيه تجوز، لكن الدقة أن نقول ما يعني ما يفعله البخاري هو تخريج، خرجه البخاري أو أخرجه البخاري، وما يعني رواية الصحابي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل راوي الحديث هو البخاري أو الصحابي؟ الحقيقة الصحابي هو الراوي، وكذلك سائر رجال الإسناد رواة، والمخرج يعني الذي دونه في كتاب من الكتب هو المخرج، هو المخرج أو المخرج لهذا الحديث. نؤخر ذلك، وهذه الطويلة بارك الله فيكم. لما اشترط البخاري أن يلتقي الراوي بشيخه في حين أن مسلم لم يشترط سوى المعاصرة، هل يصح القول بأن شرط البخاري يعني الضرورة تحقيق شرط مسلم، بمعنى ما كان على شرط البخاري فهو يعني على شرط مسلم؟ يعني أنا ذكرت فيما سبق، ما أدري يعني عندكم، أتوقع عندكم أو في أكثر من يعني مكان أو مجلس، أن خلاف البخاري أو خلاف مسلم مع البخاري أو مع علي بن المديني والله أعلم خلاف لفظي لا حقيقي، خلاف لفظي لا حقيقي، ليس حقيقيا. والدليل على ذلك أنه لو تساهل مسلم واكتفى بمجرد المعاصرة، بمجرد المعاصرة، ولم يثبت عنده أو لديه سماع من الشيخ عن شيخه ولو في حديث واحد، لوجدنا الأحاديث التي فيها انقطاع أو فيها إرسال لوجدناها كثيرة، ولكن هذا لا يوجد أو لم يوجد في صحيح مسلم. وذكرنا فيما سبق أن الذي أميل إليه أن مسلما في مقدمته حينما انتقد يعني من اشترط مع إمكان اللقاء مع المعاصرة اللقاء أو اللقي ولو مرة واحدة، أنه لم يرد بذلك الإمام البخاري ولا حتى علي بن المديني، ولا حتى علي بن المديني. هل بلغنا من صيغ التمريض أو الجزم؟ بلغنا على حسب هذا الإمام الذي يستخدم بلغنا البلاغات، فالبلاغات معلومكم عند الإمام مالك، البلاغات في الموطأ معظمها صحيح أو حسن، حتى البلاغات يعني الأحاديث التي يسوقها بدون إسناد فمعظمها صحيح أو حسن. الحقيقة هذه صيغة جزم، هذه صيغة جزم، وإن كان معناها فيه نوع من الإشارة إلى الضعف. الأخ يقول حفظت البيقونية والنخبة وبدأت في ألفية العراق ولكني توقفت منذ مدة وأعزم على العودة، أفضل حفظ ألفية العراقي أم حفظ ألفية السيوطي، وما سبب الاختيار؟ الحقيقة يعني سواء الطالب حفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي يعني كلاهما مفيد، كلاهما مفيد. الفرق بينهما العراقي التزم إلى حد ما عبارات ابن الصلاح، يعني هو في الأصل نظم مقدمة ابن الصلاح، ويؤكد هذا بقوله نظمت فيها ابن الصلاح أجمع وزدتها علما تراه موضعة، فهو تقيد إلى حد ما بلفظ ابن الصلاح. أما السيوطي فكان عنده مجال الحرية أوسع. فالحقيقة في فوائد ومسائل في ألفية السيوطي أكثر، في فوائد وفي زيادة مسائل أكثر. ثم ألفية السيوطي يعني سهلة العبارة بالنسبة للحفظ، أما ألفاظ العراقي هي متينة أكثر ورصينة من حيث جزالة العبارة، ولكن أيضا فيها صعوبة أكثر بالنسبة للألفاظ. فإذا واحد يعني إن شاء الله لا بأس يحفظ من ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، وممكن أن يراعي مثلا المدرس أو الشيخ مثلا، يعني إذا كان سيقرر مثلا تحفيظ أو حفظ ألفية العراقي أو بعض ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، فممكن حتى يعني ما ينتقل من ألفية إلى ألفية أخرى. أيضا هناك أمر طبعا هذا يذكر كبداية وتنبيه للعراقي. الحقيقة السيوطي يجب أن يعلم ذلك، يعني هو اقتبس كثيرا من الأبيات، غير أنه يعني اقتبس المنهج في النظم، اقتبس الكثير من الأبيات والكثير من العبارات اقتبسها من ألفية العراقي، من ألفية العراقي. المهم كله علم إن شاء الله، كله علم وكله مفيد. ما هو معنى المدلس؟ هذا يأتي في بحث على حدة. هل مرة معكم؟ لا أكيد يأتي على حدة إن شاء الله. إذا زاد عنا وقت ولا أتوقع أن أجيب عنه. ما فائدة علو الإسناد؟ ماذا عددناه فائدة للمستخرجات؟ أليس هو شرف للراوي فقط لا أكثر؟ لا، الحقيقة علو الإسناد كما قال ابن المبارك في مقدمة صحيح مسلم، علو الإسناد من الدين. صح فيه فائدة، يعني قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنقص الرجال، ولكن أيضا فيه فائدة في الأصل، فائدة علمية، ألا وهي أن الراوي أو كل إنسان معرض للخطأ، فكلما زاد عدد الرجال ازداد احتمال الخطأ والوهم من أحد الرواة، وكلما نقص عدد الرواة احتمل نقص احتمال هذا الخطأ، يعني نقص هذا احتمال الخطأ على الراوي أو الرواة. لذلك الإمام الكبير يحيى ابن معين أبو زكريا الغطفاني صاحب الإمام أحمد وعلي ابن المديني، في أواخر ما قاله في جلسة من أواخر الجلسات التي زاره فيها أصحابه وهو على فراش الموت، فقالوا ما تطلب يا إمام أو ما تريد يعني الآن؟ فقال بيت خال يعني حتى يذكر الله ويخشع لله ويعني يتفرغ فيه للعبادة، وإسناد عالي. نعم، هل يشترط في المتفق عليه أن يكون الحديث مرويا من نفس الطريق؟ لا، المتفق عليه يجب أن يعني ذكرناه والآن نؤكد، المتفق عليه أن يتحد الصحابي فقط ولو اختلف الإسنادان بالكامل، يكون هذا الحديث مداره على أنس، وأن يكون المعنى واحد عند البخاري وعند مسلم، معنى أو مؤدى أو فقه هذا الحديث واحد. أي نعم، فإذا كان واحد فيكون من المتفق عليه. فمثلا لا يشترط أيضا نقول في المثال الصحة تقريبا، مثلا لو أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية فليلج النار، وأخرجاه من حديث أبي هريرة، فنقول متفق عليه لاتحاد الصحابي واتحاد المعنى، وإن اختلف اللفظ أو بعض الكلمات. كم من طبقة يحذفها المصنف حتى نطلق على الحديث معلق؟ طبقة واحدة فقط، طبقة أو أكثر؟ سجلوا هذا البيت، أكيد سجلتموه، ربما يعني السائل يكون يعني ما حضر أو ما سمع هذا البيت للسيوطي. ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق، يعني ما سقط رجل واحد من مبدأ سنده أو سقط اثنان أو ثلاثة أو كامل السند فهو المعلق. وذكرنا لكم أكثر من مثال بأن قال البخاري قال الليث بن سعد أو قال مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط رجلا فقط، أو قال مباشرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذن سواء أسقط طبقة أو كامل الإسناد. هل أستطيع أن أكتب في الامتحان حديثا بدون سند؟ أي مثلا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو كذا وكذا، يعني بأن ذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله على حسب هذا الامتحان، وعند الامتحان كما يقال يكرم المرء أو يهان، فعلى حسب هذا الامتحان وتقييد الشيخ، ويختلف من بحث إلى بحث. فمثلا لو كان الأمر يتعلق، مثلا لو طلب منكم أن تحفظوا كتابا معينا كالعمدة في الأحكام للمقدسي، فهذا ينبغي، هو أحاديث متفق عليها لكن فقط يميز بحفظ اللفظ والصحابي، فيقال هذا مثلا معلوم أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة واللفظ كذا، من حديث أنس واللفظ كذا، ما معنى أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري؟ واضح اللفظ بمعنى الكلام في هذا الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو للبخاري، أما المعنى فلمسلم، يعني أيضا مسلم وافق البخاري على هذا الحديث، ولكن هناك بعض الكلمات أو بعض الألفاظ المختلفة عن اللفظ الذي أنت حفظته أو نقلته فدونته مثلا في كتاب واستشهدت به. فاللفظ حينما يكون بحروفه وكلماته للبخاري تقول عند ذلك اللفظ للبخاري. ما هو الإرسال الخفي؟ في هذه الورقة طارت مرة ثانية، الإرسال الخفي قلنا ورواية المتعاصرين، رواية المتعاصرين أحدهما عن الآخر من دون أن يكون بينهما لقاء، من دون أن يكون بينهما لقاء، فقد تعاصرا. يعني الكثير منكم ربما هناك من الشيوخ في تونس الآن، يعني في أيامكم إذن أنتم عاصرتموهم لكن يعني ما ذهبتم إليهم ولا أخذتم عنهم، فلو أحدكم حدث بحديث عن أحد هؤلاء الشيوخ، حدث بحديث عن هؤلاء الشيوخ وما لقيه أبدا ولكن كان في هذه الأيام، فهذا الذي يقال فيه الإرسال الخفي، لأنه سيخفى ربما على من جاء بعدكم. لماذا؟ لأنكم يعني يعلم أو عنده علم أنكم عاصرتم هذا الشيخ وكنتم في زمنه. أما لو أحدكم الآن حدث عن الشيخ الكبير الطاهر بن عاشور، هذا أرسال جلي بمعنى واضح لا يخفى على أحد أنكم ما أدركتموه. ألا يحتمل في إرسال الثقة عن الصحابي؟ أبا بكر يمكن يريد أو كأبي بكر كما أستفد في شرح الإرسال الجلي، شهرة الحديث بين الناس الحقيقة ما في قضية شهرة، بداية الحكم على الأسانيد، إما أن يستوفي هذا الحديث شروط الصحة الخمسة وإما لا. أما مسألة بقى هذا، هناك مراسيل صحيحة أو مراسيل مقبولة كمراسيل، طبعا خرجنا من قضية الإرسال، في عنا إرسال وفي عنا مراسيل. الإرسال هو أو عفوا المرسل أو المراسيل هو ما رواه، في تعريف المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يعني من دون أن يذكر الواسطة بينهما. أما الإرسال حالة انقطاع بين شيخ وشيخ، ولو كان هذا الشيخ تابعي والآخر كان صحابيا. ما الفرق بين قول الحاكم أو غيره حديث على شرط الشيخين أو قولهم رجاله رجال الصحيح؟ الأصل أن يعني عبارة رجاله رجال الشيخين هو نفس المعنى في قولهم رجاله رجال الصحيحين. أما إن أفرد هذه اللفظة وأرادها بالمعنى الدقيق رجاله رجال الصحيح، فأحيانا يريد المخرج أو من عزى الحديث يريد رجال الشيخين، وأحيانا لها معنى دقيق، وأحيانا بعض العلماء يستخدمها في الأحاديث أو في الأسانيد الذي فيها بعض الرجال من رجال البخاري وبعض الرجال من رجال مسلم في إسناد واحد، يعني رجل أو اثنان من رجال بخاري وثلاثة مثلا أو اثنان من رجال مسلم، فربما البعض يكون دقيقا فيقول رجاله رجال الصحيح، يعني وليس على شرط البخاري وحده بمفرده ولا على شرط مسلم بمفرده. هل المتفق عليه له نفس السند عند الشيخان؟ الأصل لازم عند الشيخين، مو نفس السند قلنا لا يشترط. هل المتفق عليه له نفس السند عند الشيخين؟ قلنا لا يشترط، يشترط أن يلتقيا البخاري ومسلم في الصحابي لأنس أو أبي هريرة، ويكون المتن يعني معناه متحد، معناه متحد. هل الحديث الموقوف يشترط في العمل به أن لا يخالفه صحابي آخر؟ طبعا هذا له يعني مكانته، يعني قضية المخالفة بين الصحابة واختلاف الصحابة في مسائل، يعني هذا له اعتباره وقيمته. والله الأسئلة كثيرة، صار الوقت يعني، والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم. خلوها هذه الأسئلة لشيخكم، أو ربما إذا قدر الله يعني نجيب عنها والحمد لله يعني نجيب عنها الحمد.